السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي اعذروني، يعني الحلق ما هو جيد، لكن عاد كلمة قصيرة يعني شوي. إخوتي وأحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. ثم إنني أجد نفسي أمام طلبة علم لن أزيدهم علما على علمهم، لكن من باب المذاكرة في طلب العلم، لا سيما مع الإخوة الدعاة الذين هم يعني يعتبرون من حراس هذه العقيدة المباركة، إذا وفقهم الله تبارك وتعالى للقيام بحقوقها. هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله، وظيفة الأنبياء والمرسلين والمصلحين ودعاة الخير. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف الصالح. وقد بين الله تبارك وتعالى أن أحسن قول هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي شرفكم الله بها وانتسبتم إليها توجب علينا نحن الدعاء واجبا خاصا يفوق واجب سائر الناس، بأن نقوم بهذا الأمر خير قيام، بعد أن نجتهد في التحضير له والاستعداد له وأدائه كما يرضي ربنا، يرضي الله تبارك وتعالى، لعلنا أن ننال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم القائل: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل الذي شرفتم به عمل عظيم كل يتمناه، لكن الواجب علينا أن نقوم بحقه بالتحضير والجد والاجتهاد لتحضير المسائل التي نريد أن نتكلم عنها، نجتهد في بحثها واستحضار الأدلة لها. لا يأتي أحدنا وهو خالي الذهن من المادة العلمية التي يريد أن يتكلم عنها، بل عليه أن يجتهد في ذلك، البعض من الناس ينظر إليها وظيفة، على أنها وظيفة فقط، يؤدي روتين معين أو يعني برنامج معين ثم يذهب. لا يا عبد الله، هذه مسؤولية كبرى، مسؤولية عظمى، مسؤولية تبقى معك طوال الحياة. وذلك بأن يهتم طالب العلم بالتحضير، سواء في باب العقيدة أو في باب الفقه أو في باب الحديث أو التفسير، يجتهد في ذلك ويدرس المسألة من جميع جوانبها ويعنى بالأدلة والعناية بالحديث، بيان صحيحه من ضعيفه وسقيمه، والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن منكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كل هذه تعني طالب العلم الداعية عناية مباشرة، عليه أن يعنى بها وأن يهتم بها وأن يجتهد في العناية بهذا الأمر من التحضير والتركيز واستحضار الأدلة بعد الإخلاص والاجتهاد في الإصابة، اللذان هما شرطا قبول العمل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يلاحظ أن البعض إذا أخذ الشهادة ظن أنه حصل كل شيء. لا، ليس الأمر كذلك يا عبد الله. هذه مفتاح، هذه الشهادات ما هي إلا مفاتيح، إن استخدمت وإلا صدأت، لم تعد صالحة للفتح. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، والجد والاجتهاد في أن نكون قدوة صالحة للناس فيما ندعو إليه وفيما نعمل ونقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي جاء فيه أنه يؤتى برجل فيلقى في النار فيدور بأقتابه، يعني أمعائه، كما يدور الحمار في الرحى، فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله العافية. الحديث الآخر: أول ما تسعر النار بثلاث، وذكر منهم رجل آتاه الله القرآن فعلمه وتعلم، ثم يعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك وأقرأته الناس. ثم يقال له: إنما قرأت ليقال إنك قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في العناية بهذه الوظيفة التي شرفكم الله بها. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.